لغي مصادرة الحريات لعشرات السنين، والآن بدأ يتحرر ويريد أن يأخذ زمام الأمر بنفسه. والعالم نفسه والعلماء والدول العربية والإسلامية كلها تكلمت وأيدت حق هذا الشعب، بمعنى أنه لا يوجد شرعية لهذا النظام حتى نقول إنها فتنة أو نجعل كأن الشعب في كفة والنظام في كفة أخرى وكأنهم على قدم المساواة. أي شرعية يتمسك بهذا النظام إلا شرعية البطش والقوة؟ ليس عنده شرعية ولكنكم تستعجلون. ثم حقيقة يعني هذا الشعب السوري هب الآن، ربما خلال عام واحد رأينا ليبيا الآن ومشهد ماثل، رأيناه أمامنا، وكيف كان الناس يشككون ويترددون. رأينا مصراتة وكيف حوربت وضربت، ورأينا إجدابية، ورأينا الزحف على بنغازي، ورأينا الجبل، ورأينا الزنتان، ورأينا يعني مشاهد، رأينا الزاوية كيف أخضعت بالقوة بعدما تمردت، رأينا مشاهد يعني أمام أعيننا لم ننساها بعد. ومع ذلك سبحان الله أراد الله أنه في ليلة 19 من رمضان وكأنه توقيت يوم فتح مكة أن يدخل الناس إلى طرابلس دخول الفاتحين بطريقة لم يكن أحد يتوقعها أو يظنها. في تلك الليلة حقيقة أنا لم أذهب لأصلي مع الإمام، جلست وأنا أقول عبوديتي أن أشاهد هذا المشهد الذي لم يكن الإنسان لم يكن يخطر لنا على بال. لا إله إلا الله. فما أقرب الفرج من الله. لك شو سوى يا إنشاء الله عنوني؟ شو سوى يا إنك درس القوة؟ لك شو سوى يا أيوة يا أبي أمي؟ لك يا أبي أمي أمي يا أبي أمي يا أبي أمي يا أبي أمي يا أبي أمي